السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع سورة هود، وقفنا عند كيف لما أتوا السلام بالبشارة بإسحاق من بعد يعقوب، ثم أخبروه أنهم في طريقه إلى لوط عليه السلام. بهم لوط عليه السلام وفيهم لفاحشة الناس فقام إلى أحد منها. قوله تبارك وتعالى: لما رسلنا لوطا في أبيه أضاق قال هذا يوم عصيب. كان يوم عصيبا من شد ما لاقى عليه السلام في حياته، أنه يأتيه أضياف القوم إلا أن يسيئوا إلى أضيافه، بمعنى أنه ضيف مثلا يريد أن يكرم هذا الضيف ولا يريد ولا يعني يقبل من احد كان يسيء الى اضيافه. تاتي الرسل في صوت بشر الى لوط عليه السلام، فتتصل الاخبار الى وقيل ان امراه كانت عن اخبار تنقلها الى قوم، فاتوا هؤلاء الأضياف أضياف عليه السلام فعلوه فتلبوا وتجمعوا عن قوم واحدة. فكان يوما عصيبا على لوط عليه السلام، هذا يوم عصيب قال ابن عباس أي شديد بلاؤه، ما قال عليه السلام أن يلحق أذى بضيافه. هذه المساءة الشديدة وهذه الجريمة التي تأباه الفطر دين فيه الفعل الشنيع التي يفعلها قوم، هو يذكر ما نذكره فتكالب عليه القوم فجاءه قومه يعنى. ننظر إلى لفظ القرآن، ما جاءوا ما جاءوا يهرعون إليه شد مصارعة، فمن قبل كانوا يعملون السيئات أنهم جاءوا مثلا بأذى بطوط أو بالدار، جاءوا لأمر هم يعلمون جيدا، فما اكتفوا بطغيانهم فيما فعلوه في بعض الرجال والنساء حتى أبوا إلا أن يعتدوا على ضياف هذا النبي الصالح لوط عليه السلام. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم، يرشدهم إلى الفطرة السليمة، فإن هذه الفعل الشنيع التي فعلها قوم لوط ليست الفطر السليمة، فعلة شنيعة كبيرة عظيمة تأهى الفطر قبل الديانة. لذا كما قال أحد السلف: لولا أن الله تبارك وتعالى أخبر بفعل قوم لوط لزلت أن يقع هذا المثل. قال يا حمى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هو عليه هؤلاء فيها قولان. القول الأول أن لوط عليه السلام يرشد هؤلاء المعتدون، يرشدهم إلى فكرة سليمة. هؤلاء بناتي أي نساء قرية، هذه فطرة سليمة أن الرجل لا يأتي المرأة. يعني كان صح هؤلاء بناتي. فالقول الأول أن قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي يقصد نساء القرية، لأنه ما من نبي إلا هو والد لقومه. هؤلاء بناتي أي نساء القرية، فما من نبي إلا وأبناء القرية أولاده ونساء القرية بناته في حكم الوالد لهم، كما قال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي وأب لهم، أي من النبي إلا يكون والدا لرجال ونساء. على هذا المعنى أن لوط عليه السلام يرشدهم إلى أن يعودوا إلى الصراط السليم ويستقيموا على الدين الصحيح، وألا الرجال عندهم نساء القرية. القول الثاني قوله البنات، قيل أن المراد أنه يقصد البنات الذين هم من صلبه بناته، بناته أي بنات لوط عليه السلام. يكون الأمر على ظاهره، فسيقول كيف وهؤلاء مشركون وبنات لوط بنات. يجاب عن هذا الإشكال أنه قد يكون من شرعهم جواز أن تتزوج المسلمة كافر، قد يكون هذا في شريعتهم. ويؤيد ذلك أن السلم قد يعني قبل البعثة قد تزوجت بنته من مشركين، فكان له بنت تحت عتق أبي لهب والأخرى عند أبي العاص بن الربيع، وكان كافرا. طيب ثم مع البعثة النبوية قام هذا، فاتقوا الله لا تدوني في وجهي، الله يذكرهم بتقوى الله. لذا من ليس معصوما، ليس معصوما من المعصية، ليس معصوما من أن يغضب، ليس معصوما من أن يتجرأ، ليس معصوما أن إنما إذا ذكر يقف يرجع وينتهي. هذا هو الفارق بين المؤمن وبين غيره. فالمؤمن ليس لم يكن يوم معصوما من يبل أو يغضب أو كل هذا هو خطأ، وإنما الفارق أن المؤمن الحقيقي إذا ذكر بالله تذكر وعاد، بخلاف غيره ممن إذا خير واتقي الله أخذته العزة به. فهو هنا لوط عليه السلام يذكرهم بالله، اتقوا الله، لأن الذي تريدون فعله هذا معصية لله. ثم ضرر متعدي أن هذا اعتداء على أضيافه، ففعلكم هذا يجمع بين جريمتين، إن هذه الفعلة الشنيعة ثم أنتم أردتم فعل ذلك مع أضيافه. فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هكذا يفعل فيكم بكم الشهوة حقا لهم في سكراتهم يعلمون. فالسكر ليس فقط بالخمر، بل أرباب الشهوات قد تعلوهم سكرة تفوق سكرة. فالخمر يغيب العقل، أما سكرة الشهوات فتغيب القلب والفهم والعقل والسمع والبصر. وترى المرء له قلب لا يفقه، وله عقل لا يتدبر، له عين لا تبصر، له أذن لا تسمع، لذلك هؤلاء سكارى لكن من نوع جديد، سكارى الشهوات والعياذ بالله. فكان جوابه قالوا لقد علمت ما لم تكن الحق، والمعنى انك مهما تكلمت وذكرتنا انت تعلم ان انا لا ارم لك عياذا بالله، ولا تعلم من تعلم غرضنا من المجيء، وانك لا هو يعلم ذلك ايضا لكن يمكن بالله. وهذا فيه دعاء أن الداعي ليس مسؤولا عن النتيجة، وفيه دلالة أيضا على أن الداعي وإن كان يعلم من حال من يدعو فهذا لا يثبطه ولا يثنيه، بل عليه أن يذكره. استجاب أو لم يستجب ليست هذه قضية الداعي. وعندنا في الحديث يأتي النبي معه أحد، فما علم لوط بثمرة الشهوة التي هم فيها، وما علمه بعيالهم وإسرائيل هو عشرهم سنوات طوال يدعوهم ويذكرهم ما استقاموا وما أفاقوا وما استفاقوا، ومع ذلك يذكرهم. هم أقاموا هم أنفسهم، ولكن لا تعلم، يعني أنت تعلم أنت تذكرنا وتقول لي اتق الله، أنت تعلم أن لن نرجع. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وأن لي بكم قوة فأدفعكم عن أضيافكم وأكف أذاكم عنهم لفعلت بكم ما أفعل، وانتصرت أضيافي ولنفسي. لو أن لي بكم قوة لفعلت كذا وكذا. هو ذكر لوط عليه السلام أمرين، لو أن لي بكم قوة أو آوي ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أمر أن لوط عليه، إنما قال ذلك ذكر أول أن لي بكم قوة لأنه كان في قومه وحيدا. للعلم أن لوط عليه السلام بعث إلى قرية سلو في الشام، ولم يكن وحيدا من قوم، لم يكن له فيهم نسب ولا أقارب ولا، يعني أصلا أنه من النبي إلا يكون إلا واحدا من القوم نشأ فيهم، له فيهم أعمام أخوال أقارب نسب. طيب هذا ينفعه انه يجد من ينصره ويكون مثلا سند له كما كان عمه صلى الله عليه وسلم سند له. طيب فمن يبعث الا وفي قومه من يكون، حتى لو كان هؤلاء على الكفر من اقاربه، ولكن من اقاربه، ولكن يكون له سندا كما كان عمه صلى الله عليه وسلم سند له. اما بعث الى قريه سدوم في الشام، وكان أصلاً من العراق لما هاجر مع إبراهيم، هاجر إلى الشام. لذلك يخبر لوط عليه السلام أنه ليس له قوة عليهم، لماذا؟ ليس هناك من يناصره ويعضده. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث أن يختم وله رواية عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن كان يأوي إلى شديد، إذ قال لقومه لو أن لي قوة أو شديد. قال أوي على هذا الحديث. قال ومعنى الحديث والله أن لوط عليه السلام لما خاف على أضيافه من الظالمين من قومه من بعث إليهم اشتد حزنه عليه السلام، فغاب عليه ذلك، فقال لو أني بكم قوة وأوي إلى ركن شديد. نعم، هو كان محيط فيه، وهو ليس ليس له قوة لأنه ليس له أخاء في هؤلاء الذين بث عليهم. لكن الأمر الثاني أو يأوي إلى ركن شديد، هو حقا كان يأوي إلى ركن شديد هو الله تبارك وتعالى، ولكن لوطا من شدة حبه والكرب الذي كان الأمر قد يعني غفل عنه. وهذا واجب للناس، لو أن شخصا في هم أو في حزن قد يغفل عن بعض من المسلمات. فالحزن إذا نزل قلبي يغفل عن بعض، لذلك بيقول أن الحزن غلب عليه فقال أو آوي إلى ركن، كان يأوي إلى الله وكفى به ركن شديدا. فقال النووي أن لوط عليه السلام أراد أن يحضر بيافي، وأنه لو استطاع لدفع عنهم كل مكروه. كان ركن شديد. ثم قال ويجوز أن يقود نفس اتجاه إلى الله من شدة الهم الذي كان. أشد من ذلك أن الرسول عليه السلام كان يقول نعم في ذلك، لكن لو عنده قوة، لأنه كما ذكرنا أبو عيسى إلى أناس لم يكن لا في غير من الأنبياء، يعني مثلا شعيب عليه السلام ماذا قال قومه؟ ولو لطحت درجاتك، في دل على أن النبي في قومه قد يكون له من أقاربه من منهم مانع من إلحاق الأذى. فقال شعيب لا، أن لك هذا أقارب وجماعة لرجمناك. وكذلك ما ذكرنا السلام كان يعني في عمي كل أذى، وما لقى يعني الأذى إلا بعد أن مات عمه طالب. وفي الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالفاجر. قالوا يا رب إن رسل رب، هنا يأتي البيان الأول في إظهار حقيقة هؤلاء الأضياف. فكان الأضياف كانوا في أول الأمر لا يعرفوا إبراهيم وزوجته حتى راحوا له بذلك، وظن أنهم أضياف طعام. أيضا لوط في أول الأمر لم يكن يعلم أنه رسل ربه حتى أصابه الهم والاغتمام والحزن، حتى أخبروه قالوا يا لوط إن رسل ربه، أخبروه ولم أنظر لن يصلوا إليه ثم أمروا. فهذا الكلام يجمع بين الإخبار أنا أمر أن أصل، فقالوا لا يصل أحد منهم إليه، ثم أمروه أن يخرج ليلا. لما؟ لأنه في الصباح يأتي لعاء قومه أهله. بأهلك قط من الليل ولا يلتفت هم. يلتفت منكم أحد إلا ما أتك إنه مصيب أصابهم، إنما موعدهم الصبح أليس الصبح قريب. وتأمره أن يسري يخرج ليلا ولا ينظر، ولو سمع عذابا ينزل أو سمع لا يلتفت، يمضي قدما مع أهل بيته الذين آمنوا. إلا هذا الاستثناء، إلا المرأة ولا يلتفت منكم أحد إنه مصيبها ما أصابها. سبحان الملك، ولذلك ذلك حكم. ضرب الله مثلا الذي كفر امرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهما. كل خيانة لزوجة النبي كما قال ابن عباس هذه خيانة في الديانة وليست في الفرش. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. فكانت زوجة لوط عينا عليه لقومه، فلحقها العذاب، صدت عن سبيل الله وكفرت بالله تبارك وتعالى. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح قريب؟ ألا إن الصبح قريب. لما ازداد البلاء على لوط، احتشد المشركون من قومه على باب بيته، إلى أن جبريل نزل إليهم فهم نظرة طمست أعينهم، كما قوله تعالى: وقد رفضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فكان هذا بداية ما نزل به البلاء. ثم سن الأمر بأمر آخر، فلما جاءونه أمر الله لا يصدق، أمر الله بأسه عذابه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فقال الله تعالى: مهل ولكن لا. في الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أهل يملي للظالم حتى إذا أخذه مفلس، كلا إن الله ليملي للظالم إن يوم عند ربك كألف سنة. قد يقول هذا الظالم يعني لعشرات سنين يظلم ويطغى ويبغي، أي عقاب الله لك؟ إن الله يملي قد تكون 50 سنة، 70 سنة، سنة من عند الله 1000 سنة. ثم جعلنا عليها سافلة، أمطرنا على سجيل منضود. السجيل أي جر من تي سورة الذاريات: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. منضود أي من السماء، أي معدة لهم، حتى قيل أن كل حجر من الحجارة كان عليها اسم من ستصيبه، مسومة أي مكتوب عليها اسم من ستنزل عليه. قال مجاهد: أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط وحملهم بمواشيهم وأمتعتهم حتى رأهم إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم كان جعل عليها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. أمطرنا عليهم حجارة من سجيل يحجة، لما أرى أن الذي يفعل الآن فعل قوم لوط يهجم بكل حال. أمطرنا عليهم حجارة، في الآية دلالة لمن يرى أن في أقوال كثيرة بحكم من فعل فعل قوم لوط. من يقول جم، سواء كان بكرا أو سيدا، أو غفلا بك، استدل بهذه الآية حكم حد من فعل قوم لوط. مسألة متفق عليها ومسألة مختلف فيها. المتفق عليها بل هي محل إجماع أن من فعل ذلك يقتل الفاعل والمفعول به، هذا محل إجماع. وفي طريقة قتله، هل من العلماء قال يرجم بكل حال صغيرا كبيرا بكرا ثيبا، ومن قال يحرق، من قال يقتل بالسيف. أقوال كثيرة يعني ذكر العلماء، ومسألة فيها خلاف عريض. من قال يقتل، هناك حديث مختلف في سبيلهم: من وجدتموه يفعل فعل قول تقتل الفاعل مقول. هذا الحديث فيه مقال. قول تعالى: وما هي الظالمين ببعيد، بعد أن القصة وأدرك العقاب قوم لوط، الله تبارك وتعالى يقول ما هي من الظالمين بعيد. هذه الآية فيها أوجه ثلاثة. الأول أن هذه الحجارة أخطأت طريقها، بل نزلت على قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد، لم تخطئهم، فما تركت لهم واحد نزلت عليهم، ذكرنا ما هي كل حجر عليه اسم من تصيبه. التوجيه الثاني في وما هي من الظالمين ببعيد، أي أن ما وقع لقوم لوط من عقاب ليس بعيدا عن كذب النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن قرية لوط لم تكن بعيدة عن قريش، ذلك في الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل، فكان قريش في أسفارها تمر على قوم لوط، الله تبارك وتعالى يحذرهم ويرهبهم، أما أن قوما كانوا على مقربة منكم أصابهم ما أصابهم، فاحذروا من ذلك، فذلك لعلهم يعتبروا. فالذي وقع عليه من عذاب ليس بعيد، ليس بعيد منكم، وإن كان بعيدا من ناحية الزمان فمن ناحية مكانهم في طريقكم، وإنكم تمرون عليهم وترون آثار العذاب. فالعاقل الحصيف من يعتبر، والغافل الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. التوجيه الثالث وما هي من الظالمين ببعيد، أي أن هذه الحجارة لا تبعد عن كل ظالم مهما مرت السنوات والعقود والأحقاب، فعاقب الظالم ستصل إليه يوما ما. ثم قال تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره ولا تنقصوا الكيل والميزان إني أخاف بخير إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين قبيلة كانت من الحجاز، بعث الله إليهم رسولا منهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه ونفسه وحلمه ورشده، حتى شهدوا له بذلك إنك لأنت حليم. هذا من عدم الإنصاف والبهتان، يكون النبي كل نبي في قومه أمينا حكيما حليما رشيدا على عين وروح، حتى إذا دعوهم إلى الله تنزل عليه الافتراءات الكاذبة، في عشية وضحاها يصبح كذابا مجنونا مسحورا وإلى غير ذلك من الافتراءات الباطلة. لم يكن أمس صرا أمينا عاقلا حليما رشيدا، قوم بهت أخاف عيبا. أخاف شعيبا كما ذكرنا كما شعيب من قومه كان واحدا منهم، وما من قوم إلا عندهم آفة، بمعنى الجميع يشترك في أنهم كفروا بالله، ولكن زيادة على ذلك قوم لوط يأتون في ناديهم المنكر، أي الواقع فعل قوم لوط، يأتي الرجل عياذا بالله والمرأة المرأة. شعيب جمع مع الشرك التطفيف في الميزان، وإلى عاد أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيب قال قوم اعبدوا الله ما لكم غيره، يبدأ بقضية التوحيد أول، تقديم الأهم على المهم والواجب دوما في ما يجعل الداعية أن يبدأ بالأهم، فتقديم الأهم على المهم واجب. رأي مثلا بينقص ويغش في الميزان. طيب، فكان لا يصلي صلاة. طيب، رجل مثلا على الإسلام ولكن ما صلى ولا يصلي أصلا ويغش في الميزان، تبدأ أول ما تبدأ أن تدعوه إلى الصلاة، لأنه لم يقل أحد ما يغش في الميزان يخرج من الملة. أما الصلاة فالجمهور على أن ذلك الصلاة لن يصلي قط، فدوما تقديم أهم من واجب. ويقسم بغير الله مثلا، يعني بغير الله ولم يكن يصلي، فكيف تدعوه إلى ترك الحلف بغير الله وهو لا يصلي؟ طيب، فدوما تقديم الأهم على المهم واجب، هذا الذي فعله شعيب. بدأ الدعوة إلى التوحيد، ثم ثن بالنهي عن التطفيف في الميزان. عندنا صورة كاملة، صورة المطففين. إني أراكم بخير، هذا من فقه الدعاية، كيف يقرب القلوب إلى كما نحتاج أن الطالب، فلابد أن يصدق الترغيب، يرغبهم، يذكرهم بما فيه من خير. إيه بخير، إيه بخير المعنى، لأني أرى الله تبارك وتعالى أن عليهم العيش والحياة الطيبة. أين شكر النعمة؟ هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمعنى، أنتم على كفركم وعلى شرككم وعلى تطفيفكم ميزان، ومع ذلك ما سلمت منكم، بل إني أراكم بخير، الله عامكم، أنتم أهله، بل عامكم بما هو أهل. فمعاشركم وكفركم وطغيانكم وتطفيفكم ما زال بكم حفية، ما زال بكم رحمة، ما زال يرزقكم ويعافيكم. إني أراكم بخير، إن شكر النعم، وإذ أذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. إني أراكم بخير، أنتم في الشرك والباطل لم تسلب منكم النعم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أخشى أن يتحول هذا الخير إلى عذاب في قبل الآخر. أو في المكيال من ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير. ما معنى بقية الله؟ المعنى، وهذا يحتاج إليه يعني من المعنى، الله بقية الله خير، لأن هذا الربح الحلال الذي ترضى هو خير لكم، وإن كان قليلا فتنزلنا أنه خير لكم. الأمر ليس بكثرته بل ببركته، وأن أهل الرحمن عليهم بركات، لم يكن أرزاق وأموال، بركات. كثير من الناس يقع في هذه المسألة، يرى كم جنيه إلى ماله، والأمور عليها، وأن زيادة العدد يحمل على أن يصدق في الميزان، وهذا والله هذا إلا أدخل على الحلال أبوابا من الحرام. بقية الله خير لكم، قال رزق الله خير لكم، قال الحسن رزق الله خير لكم من بخس الناس، قال ابن جرير بقية الله خير لكم أي ما يفضل وما يبقى لكم من الربح أي الحلال، إذا وفيت الكيل كما أمر الله خيركم أن تأخذوا أموالا بالباطل وأطرق فيها مجلد. يتفنن كثير من أعيل رحم الله، يتفنن فيه ويقول عليهم الشيطان كيف يعني يقف على هذه السبل الشيطانية. ما أنا عليكم بحفيظ، أي لست عليكم رقم. فإن أحسنتم إلى أنفسكم وإن أسأتم، قالوا أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا. كان شعيب كثير الصلاة، فبهم يعيرون بذلك. فهذا عجب حين يعير أهل الإيمان بصلاحه، يعاب على أهل الفساد فساده. أصلاتك يعني أمر عجيب، في شيء وفي كفر وفي تطييف وفي إنسان وفي غش وفي خداع وفي أكل أموال الباطل وفي سرقة، ومع ذلك الناس كل ذلك عابوا على شعيب صلاة. أمر عجيب، أتواصوا به، بل هم قوم تركوا كل وقالوا، يعني هذا بقول فرعون لما قال لموسى فعلت التي فعلت الناس، فرعون الذي قتل أم كاملة تسبب النساء والصغار والصبيان قتل كاملة، يرمي موسى الذي قتل شخصا بالخطأ يرميه بتهمة. أمور عجيبة تعجب، ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا الذي كان يقتل كما يتنفس ولم يجد أحدا يراجعه، حتى ظن أنه على الحق. فدوما قالوا إذا سكت أهل الحق ظن أهل الباطل أنهم على حق، يقتل كما يتنفس ليل نهار سرا وبالأسحار، وينكر على رجل قتل إنسانا بخطأ. وكذلك هنا في قوله فعلوا وفعلوا وفعلوا من هذه التهمة التي عدناها، عيروا شعيبا أنه أن يصل في التيه الذي هو فيه، زعموا أن هذا التيه الذي هو فيه بسبب صلاته. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هو التقليد الأعمى، أو أن نفعل في أموالنا ما شاء، إن أنت حليم رشيد. ألم يعني عهدنا بك أنك حليم رشيد، أين حلمك؟ أين رشدك الذي فعل بك هكذا؟ يعني لما يتكلم أهل الباطل على هذا النبي الصالح، فقالوا على سبيل التهكم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، ثم قالوا إن أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم على بينة من ربي رزقني منه رزقا حسنا، ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله إليه توكلت وإليه أنيب. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، والمعنى أنتم ما زلتم تقدحون وتساوون وتشككون في ذات من أمركم، أما أفعل هنا بائن طريق بين واضح، وقالوا رزقا حسنا أفضل الأرزاق. كل آية في الكتاب الرزق في القرآن، الرزق إن الله يشاء يبسط الرزق لما يشاء، الرزق قائمة طويلة في غيرها المال، لأن الناس حين يقرؤون عندهم الرزق هو ليه؟ المال. والرزق قائمة طويلة في ذيلها المال، وفي مقدمة الرزق أن ترزق الهداية، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن تمام حب الله لعبده أن يقرب له، أن يجعله مستقيم، أن يجعله على صراط المستقيم، ورزقني منه رزقا حسنا، هو النبوة والهداية. وما أريد أن أحكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أمشي وأفعل. فليس هذا من سمت العقلاء فضلا عن النبي، فضلا عن الصالحين في الصحيحين. في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، تنضرب أقطابه في النار فيدور بها كما الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهلها فيقولون: أين أنت؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. يعني اجتمعت بنا في النار، أنت كنت في كل الدنيا صاحب الصوت المسموع، بح صوتك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وها أنت تجتمع معنا بهذه الهيئة. فيقول: كنت آمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر وآتي عياذا بالله، إن الله وإنا إليه راجعون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أسعى إصلاحكم، لا أسألكم مالا ولا جاها ولا سلطة، لا أريد أصلحكم، إنما أريد صلاحكم، فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. ويا قوم لأجرمنكم شقاق يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، أما قوم لوط منكم ببعيد. نقف عند هذه الآية، هذا والله أعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وما علمناه وما تعلمناه، حجة لنا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق الأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا واصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.